بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات. وكم أنا مسرور حقيقة بتجدد هذه اللقاءات معكم ومع الشباب أيضا الذين معي. أسأل الله لا يحرمهم الأجر على حضورهم، وأسأل الله لا يحرمكم أنتم أيضا الأجر على حرصكم على متابعة يعني البرامج الدينية عموما، سواء في هذه القناة الموفقة أو في غيرها من القنوات. كون الإنسان في الحقيقة يفلح في هذا الوقت في حماية بصره وسمعه وعقله وقلبه ونفسه ودينه من أن يعبث به العابثون فيفسد عليه ما ينظر إليه أو ما يستمع إليه أو ما يعني يكتسبه من معلومات، كون الإنسان يستطيع أن يجعل على نفسه سياجا وحصنا منيعا في هذا الوقت الذي ربما كثرت فيه الفتن، هذا يعتبر من هذا الإنسان شجاعة حقيقة وقوة إيمان، يستطيع أن يمنع نفسه عن المحرمات. أنا أرحب بكم مرة أخرى في برنامجنا القوارير الذي نتكلم فيه عن سير بعض نساء هذه الأمة سواء من السابقات أو اللاحقات، وأكرر ترحيبي أيضا بالشباب الذين معي، وأنا حقيقة مسرور الشباب بلقائكم، وجزاكم الله خير على يعني زيارتكم وحضوركم، عسى الله لا يحرمكم الأجر والثواب. كنا تكلمنا في السابق عن امرأة يهودية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هي أسلمت أول ما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أمة، ثم أسلمت فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم اسمها سابقا، تذكرون من هي؟ صفية بنت حيي بن أخطب، ممتاز، اللي كان أبوها حيي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود. اليوم سنتكلم عن امرأة نصرانية أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام أخذها سرية، يعني أخذها جارية أهديت إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوجها زواجا، يعني لم يعتقها ويجعلها زوجة. تعلمون أنتم أن الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زوجات، وعنده هذه مارية القبطية، مارية بنت شمعون القبطية، أهداها إليه المقوقس حاكم الإسكندرية. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة من أعظم مميزاته أنه كان يحرص على أن يقيم علاقات رائعة مع جميع الناس، حتى لو كان الطرف الآخر يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا بوذيا، على أي حال يكون، ما دام أنني أستطيع أن أقيم علاقة حسنة لأجل يعني تقريبه إلى الخير قدر المستطاع فأنا أفعل ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يهدي هدايا إليهم ونحو ذلك، فأهدى إليه المقوقس هدية، أهدى إليه هذه الجارية اسمها ماريا القبطية معها أختها ومعهما أيضا غلام، وأهدى إليه عليه الصلاة والسلام أيضا فرسا وأهدى إليه حمارا، يعني أهدى إليه مركبا يسافر عليه إن أراد ونحو ذلك، وامرأة إن أراد عليه الصلاة والسلام أن يهديها لأحد أو أن يجعلها لنفسه. أحضر هذه الهدية حاطب بن أبي بلتعة، وذلك في السنة السابعة للهجرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين ونيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشر، فهي كانت بعد يعني قبيل وفاة عليه الصلاة والسلام بشيء يسير. لما جاء بها حاطب في أثناء الطريق، حاطب طبعا معه الآن مرأتان ومعه هذا العبد المملوك ومعه أيضا بقية الهدايا التي أرسلها المقوقس، فأخذ يتكلم معها عن الإسلام، وذلك في السنة السابعة للهجرة، فدخلت في الإسلام فوصلت إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذها لنفسه، وكان أسكنها في البداية قريبا من زوجاته، فكان فيها جمال وحسن، وكانت أمها رومية من الروم أصلا، والفتاة جميلة، فغارت منها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يعني ما يقع بين الضرائر أمر يعني لا مفك عنه حتى لو كنا زوجات لنبي. فلما كثرت منهن يعني بعض الأمور معها، نقلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني مكان في عوالي المدينة. عوالي المدينة هي المزارع ونحوها التي تكون حول القرية حول البلدة، وأسكنها عليه الصلاة والسلام هناك، وكان فيه سكان في ذلك المكان، فكان عليه الصلاة والسلام يختلف إليها، يأتي إليها أحيانا في بعض الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم خيرا، يعني أوصى بمن أهدوا إليه خيرا. في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر وفيها شيء يسمى القيراط، قال فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم في رواية قال فإن لهم صهرا وفإن لهم رحما وصهرا، وفي رواية قال فإن لهم خؤولة ونسبا. طبعا ليش قال فإن لهم رحما وصهرا؟ ليش هم أصهارنا وبيننا وبينهم رحم وبيننا وبينهم خؤولة، يعني هم أخوال؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام هم أصهاره، لأنه يعني امرأته التي هي ملك يمينه وأم ولده إبراهيم هي مصرية من مصر، وأيضا جدة النبي عليه الصلاة والسلام هاجر التي هي أم من؟ أم إسماعيل، أيضا من وين؟ مصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لهم خؤولة، لأنهم هم يعني هم إخوان جدتي اللي هي هاجر، ولهم نسب وصهر لأنني أخذت منهم ماريا، وإبراهيم عليه السلام تزوج منهم هاجر، إلى غير ذلك. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بهم خيرا، هذه يعني بشارة لمن يرانا من الأخوة المصريين، والمصور انبسط لأنه مصري قاعد يضحك على يعني النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم خيرا، وأثنى عموما على بلدان كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اليمن أيضا، وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، وكذلك أثنى على الشام عليه الصلاة والسلام، وقال إن الطائفة المنصورة في الشام، إلى غير ذلك. أثنى عموما على وعلى جزيرة العرب أثنى عليه الصلاة والسلام، وذكر أنها مأرز الإيمان. ليس هذا موضوعنا، لكن حتى أيضا لا يقال إنه عليه الصلاة والسلام أثنى على بلد دون بلد. المقصود أنها تزوجها عليه الصلاة والسلام، أو تسرى بها، يعني جعلها سرية جارية، ووطئها بملك اليمين، ولدت منها عليه الصلاة والسلام إبراهيم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب إبراهيم، ولم يولد له عليه الصلاة والسلام أولاد إلا من خديجة، وأصغر هؤلاء طبعا مات القاسم ومات عبد الله من خديجة، ولم يبقى له عليه الصلاة والسلام إلا البنات، وأيضا أصغر هؤلاء البنات كبيرة أكبر من عائشة. يعني لما هاجروا إلى المدينة كان عمر فاطمة رضي الله تعالى عنها التي هي أصغر أولاده من خديجة كان عمرها رضي الله عنها 16 سنة، لذلك في السنة الثانية للهجرة تزوجها علي وعمرها 18. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار له سنين وهو يشتاق يكون عندها أولاد، لكن كل زوجاتها ما حملا، لا عائشة ولا خديجة ولا أم سلمة ولا ما حملا، فهو عليه الصلاة والسلام يشتاق. فلما ولدت إبراهيم فرح به فرحا عظيما، يعني وابتهج ابتهاجا كبيرا، وهي نفسها أيضا فرحت، وذلك لأنها جاءت من مصر وصارت مع نبي، وهاجر جاءت من مصر وصارت مع نبي إبراهيم، وتتمنى أن تكون هي أم أولاد لنبي كما كانت هاجر أم أولاد لنبي، فهي تتمنى ذلك، فولد لها إبراهيم. طبعا فرحت بإبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام فرح به، وكان يختلف إليها، يعني يذهب إليها وإلى ولدها ويجلس ويلاعب ولده إبراهيم. كبر إبراهيم حتى وصل عمره إلى 2، وأمه فرح به فرحا عظيما. ثم إن أهلها في مصر، ولم يذكر أنها رأتهم أو زارتهم خلال يعني بقائها في المدينة، فكان تعلقها بهذا الولد تعلقا كبيرا جدا، وابتهاجها به كبيرا. فلما ذهبت يعني الأيام أصيب إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض، واشتد عليه هذا المرض حتى أخذت تمرضه وتحاول أن يعني أن يشفى، وجاءت إليها أختها، وكانت موجدتها ويعني حزنها على ولدها إبراهيم عظيما حتى نزل به الموت. صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ عن اشتداد المرض على إبراهيم، فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء وحمل إبراهيم بين يديه، ونفسه تقعقع تقعقع، يعني يشهق يموت، يعني نزع الموت، احتضار نزع الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ولده بين يديه يموت، وهو أصغر أولاده وليس عنده ذكر غير هذا الولد، وصار له عليه الصلاة والسلام يعني سنين طويلة ما رزق بأولاد، وهذا الولد غلام بين يديه، وغالبا الولد إذا بدأ سبحان الله يمشي، كمل سنة ونصف بدأ يمشي ويتعلم الكلام ويفهم الضحك والمزح، يزداد قدره عند أبيه، أليس كذلك يا شباب؟ يعني غالبا إذا صار عمره 2-3 أشهر ما يفهم، أحيانا تمزح معه تضحك تدغدغه ما يتفاعل معك، إذا وصل عمره إلى 1.5 سنة ونحوها، كما قال الله تعالى عن إسماعيل فلما بلغ معه السعي، لما وصل عمره ولد 5-6 سنوات وصار يذهب مع أبيه ويأتي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، شوف عظم الابتلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الولد مبلغا ممكن يعني يتكلم معه، لأنه خلاص أكثر من سنة ونصف يستطيع أن يتكلم ولو شيئا يسيرا يعني، ويفهم الكلام ويفهم الضحك ويفهم المزح معه، فإذا به يموت بين يديه. حمل النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم ونفسه تقعقع يشهق، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت دموعه تسيل وهو ينظر إلى ولده لا يملك له شيئا. فكان عنده عبد الرحمن بن عوف، لما رأى عبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقد حمل ولده إبراهيم، قال: يا رسول الله تبكي؟ تبكي يعني أنت نبي وتبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن إنها رحمة، إنها رحمة، هذا ولدي، هذا ما أتيت به من الشارع، هذا ولدي، قطعة مني، فلدة كبدي، هذا ثمرة فؤادي، إنها رحمة، إنها رحمة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى مات إبراهيم. لما مات إبراهيم في ذلك اليوم، طبعا انتشر عند الناس أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات، لأنه عليه الصلاة والسلام كان فرحا به ومستبشرا، والناس فرحانين أن النبي عليه الصلاة والسلام صار عنده ولد. ففي ذلك اليوم كسفت الشمس وأظلمت الدنيا، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، أن تغيب الشمس أو أن يغيب القمر وهو طالع فجأة يغيب، يحال بيننا وبين رؤيته. فالشمس كانت الدنيا مسفرة، ومات إبراهيم فكسفت الشمس وأظلمت الدنيا عليهم، وهم في نهار وأظلمت الدنيا، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن العظيم إذا أن الشمس إذا كسفت معناها أنه مات عظيم من العظماء، يعتقدون كذا في الجاهلية. فلما مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكسفت الشمس، قالوا: ها، هذا الذي كنا نعتقد، هذه مات، هذه كسفت لأجل موت إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام من أمانته في تبليغ الرسالة ما استغل الموقف، ما قال: آه شفتوا، رأيتم، هذا كسفت لأجل، شوفوا قدري عند الله، إذا كان ولدي كسفت الشمس لأجله فما بالكم بي أنا، كيف يكون. لم يستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقطة لصالحة، لأنها أصلا ما كانت هذه النقطة يعني شرعية، يعني لم تكن أصلا موجودة شرعا أن إذا أن الشمس والقمر يكسفان لموت أحد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، هذه ما لها علاقة بالموت والحياة، الشمس والقمر هذه آيتان من آيات الله والله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك كسوفا أو خسوفا، إذا رأيتمه، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، قوموا مباشرة وصلوا، يعني صلاة الخسوف والكسوف. ماريا لبثت طبعا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، لم ترزق بعده ب لم ترزق ب يعني ولد بعد إبراهيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاشت إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم توفيت في السنة 16 للهجرة. كيف كانت علاقتها أصلا مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز قبول الهدايا مطلقا من النصارى أم لا؟ كيف كان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بها وقدرته على وزن الأمر بينها وبين نسائه؟ هذه أمور لعلنا نتكلم عنها بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. كنا توقفنا قبل قليل قبل الفاصل حول أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحاول أن يوازن ما بين يعني هذه المرأة التي أحبها ورزق منها بولد وبين بقية نسائه. طبعا في الغالب أنه إذا كانت إحدى الضرائر عند الزوج الواحد لها مميزات ليست للضرائر الأخرى، في كثير من الأحيان ربما أنه يقع بينهم مشاكل مثل ما هو موجود اليوم. لذلك أنا أوجه كلامي حقيقة إلى كل من هو معدد من الرجال، وكذلك إلى من هي ربما يكون لها ضرائر، وكلمة ضرائر مشتقة من الضرر، من الضرة يعني، وليس هناك امرأة حتى لو كانت صحابية يقع في نفسها القبول التام 100% أن يكون معي شريكة، حتى لو قالت نعم أنا موافقة على شرع الله، لكن يبقى القلب أنها لا تحب أن تشارك في زوجها. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ماريا تتميز بأشياء الحسن والجمال وغير ذلك، إضافة إلى أنها كانت تحتاج إلى احتواء. عائشة عندها إخوانها وأبوها، حفصة عندها أبوها وإخوانها، هذه مسكينة ما عندها أحد إلا أختها التي جاءت معها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها شيئا من الاهتمام ليشعرها بنوع من الزوجية والحنان والعطف ونحو ذلك. وإن كان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني لهن من الفضل واللين في التعامل معه والعقل ما يدفعهن إلى التعامل بعقل في مثل هذه الأمور، ليس التعامل باندفاع أو نحو ذلك. نعم يا منصور. شيخ، في وفاة قريب أو وفاة أحد الأبناء أو وفاة أب أو وفاة أم قدر الله، نجد بعض الشباب يزيد الحزن ويزيد البكاء، يستمر أكثر من شهر أو شهرين. فما ماذا يا شيخ؟ أحسنت. هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مات ولده بين يديه، هو ولده الوحيد الذكر يعني، وهذه أمه يعني جاءت من بلادها وتعلق قلبها بهذا الولد، فأنا أقول سبحان من صبرها هي أيضا ماريا، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من الإيمان والجلال والانشغال أصلا بأمور الحياة ما يجعله ربما يعني لا تلبث المصيبة في رأسه كثيرا لكثرة ما عنده عليه الصلاة والسلام من أعباء. لكن انظر إلى صبرها هي، يعني لم يذكر أنها ناحت، النياحة هو رفع الصوت بالصراخ عن بكاء الميت، ولم يذكر أنها شقت جيبا أو حلقت شعرا أو اعترضت على القضاء والقدر أو أنها أغمي عليها وصيبت بمرض ولزمت الفراش، لم يذكر هذا كما يقع اليوم ربما من بعض يعني أخواتنا النساء التي إذا مات ولدها أو مات زوجها ما يكون عندها أحيانا تلمس للأجر المترتب على هذه المصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يصب منه. ما معنى يصب منه؟ لا، ينزل به مصيبة، ينزل به شيء من المصاعب أحيانا، إما ذهب مال، إما مرض ولد، إما غير ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول لولا المصائب التي تنزل بنا لقدمنا يوم القيامة مفاليس. مفاليس يعني ناتي ما عندنا شيء، يقول حسناتنا ما أدري تقبل ولا ما تقبل، تمحيص الذنوب. أحسن، تمحيص للذنوب، أن الله تعالى يكثر السيئات بمثل هذه المصائب التي تنزل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن الحمى تأكل خطايا ابن آدم، الحمى المرض يأكل خطايا ابن آدم. ماريا رضي الله عنها كانت تتصور مثل هذا، يا أخي ما هي مربيها النبي عليه الصلاة والسلام سنتين أو ثلاث سنوات وهي معه صلى الله عليه وسلم، فأكيد أنها يكون عندها من الصبر العظيم يعني ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة كلامه معه. فأنا وجه حقيقة جميع من يستمع إلي إلى أهمية أن الإنسان يحتسب الأجر، من صبر فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، والإنسان لا بد أن يصبر ما دام أنه مترتب على هذا أجر وثواب. هاي محمد. شيخ، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا، هل استمرت مملوكها أو أنها اعتقها؟ جميل، وهذا سؤال جيد، يعني هل هي تعتبر من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي تعد زوجات له، لما نذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم 11، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده أكثر من 9، لكن هناك زوجات ماتن مثل خديجة رضي الله تعالى عنها، ومنهن من دخل بها صلى الله عليه وسلم وطلقها مثل بنت الجون وغير ذلك، هذا موضوع آخر. لكن لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اعتقها، لم يذكر في سيرتها أنها اعتقها، لكنها بقيت في ملكه عليه الصلاة والسلام وتعتبر أم ولد، أنها ولدت منه، فهي بوفاته عليه الصلاة والسلام تعتق. والإماء ينقسم إلى أقسام، منهن من تكون مدبرة، مدبرة يعني يقول لها سيدها إذا مت فأنت حرة، إذا أدبرت عن الدنيا فأنت حرة، هذا مدبرة. ومنهن أم الولد التي تلد من سيدها ولدا أو بنتا، أهم شيء أنها ولدت منه ذكرا أو أنثى، هذه تعتق بموته أيضا. ومنهن الأمة العادية التي لا تلد من سيدها ولا يدبرها ولا يعتقها في حياته، وبالتالي هذه تبقى يرثها يعني تدخل في الإرث بعد وفاته، لكن لا يطأها أولاده، إذا كان الأب وطئها فلا يطأها أولاده، لكن ممكن أنهم يبيعونها. نعم، كعادات وتقاليد يمكن يعني يتحفظ عليها العرف، ولكن في الشراء أنا ما أدري، لكن أشوف أنها ما فيها شيء، لازم الواحد يشري على قولتهم البنته. أحسنت، يخطب البنته ولا يخطب الولد مثل ما يقولون العوام، بس لازم أخذ رأي البنته هو أكيد إنها، لكن هو قص نايف أهديتها يعني لا أكلفك مهرا لها، يعني الواحد حتى يتزوج يعني كما قال الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نحلة خالصة لهن، يعني فالواحد بدل ما يذهب يجمع يعني 20,000 ريال 30,000 50,000 بحسب المهر ويعطيه لها، يأتي الأب ويقول يا ولدي أبد خل الجهاز كله علي، أنا اللي سأعطيها المال لأجل تشتري جهازها ويعني ما تحتاج إليه في الزواج، وأنا أهديتها لك إهداء بمعنى أني وفرت عليك المال الذي تدفعه، وإلا فشرعا لا بد من موافقة البنت. أي والله الله يكثر من أمثالهم هذول، لا بد من موافقة البنت طبعا، فإذا وافقت البنت وكان رجل مناسبا يتم، وهذه الأمور ليس فيها مزاح، يعني لو واحد قال يا فلان ترى زوجتك بنتي ما فيها مزاح، إذا قال قبلت خلاص إذا كان فيه شهود. وإن كان حقيقة عرض الرجل ابنته على غيره يعني هو في الجملة جائز، يعني في الجملة، وإن كان بعض الناس لا يستحق من يعرض عليه. سيأتي في حلقات إن شاء الله نتكلم عن بعض هذه الأمور، وسأذكر بعض الحوادث عن أشخاص يعني أكرموا في الزواج ثم صار هو ليس أهل للإكرام، يعني لم يقم بما أوجب عليه بعد زواجه. الرجل الصالح الذي ذكره الله تعالى في سورة القصص قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على تأجرني ثمانية حجج إلى آخره. عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة لما مات زوجها جاء إلى عثمان قال يا عثمان إن شئت أنكحتك حفصة، فقال طيب سأنظر في شأني أفكر في الموضوع. فعمر جاء يقول لها بزوجك بنتي، وحفصة كانت دون العشرين يعني. فجاءه عثمان بعد يومين أو ثلاثة قال قد بدا لي ألا أتزوج، والله أنا عندي ظروف وكذا ما أستطيع أتزوجها. فذهب إلى عمر، ذهب إلى أبي بكر عفوا، عمر ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إن شئت أنكحتك حفصة. فقال له أبو بكر طيب سأنظر في شأني، وسكت أبو بكر، وعمر ينتظر من أبي بكر أن يرد له خبرا، لكن أبا بكر تأخر فتزوج فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر إلى عمر قال يا عمر أنا والله كنت أرغب فيها ولم أرد لك، لأنني كنت سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها أنه يفكر يخطبها، فلم أشأ أن أقول لك لا أريد ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطبها وتذهب علي وعلى غيري، ولم أشأ أقول لك نعم أريد والنبي صلى الله عليه وسلم يريدها، ولم أشأ أن أقول لك لا والله ترى النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها فأكون قد أخرجت سره، فما في حل إلا أني أسكت. فلا تزعل علي أني تأخرت عليك في الإجابة، فلا بأس في مثل هذا، لكن يكون بالضابط يعني المنضبط. يا عمر الشيخ دعنا نعود قليلا الابتلاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا ابتلاء. الله سبحانه وتعالى الآن ابتلى المسلمين بكثير من البلاوي، دائما الرد الفعل الطبيعي هو النواح والزعل البكاء، لكن الإسلام قنن لنا رد فعل من قال حسبي الله ونعم الوكيل وإن إليه راجعون. حدثنا عن هذه أو كتوجيهات بسيطة للأمة الإسلامية. قصدك على مسألة المصائب التي تنزل بصفة عامة؟ نعم. عموما نحن ذكرنا قبل قليل أن المصائب يؤجر عليها الإنسان بصبره، إذا وقع في قلبه الصبر وعدم الجزع وعدم السخط. يعني لا بعض الناس أعوذ بالله إذا مات ولده يقول ليش يا ربي ليش يموت، كيف ليش يموت، الله اللي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله اللي يختار يحيى ولا يموت. وبعض الناس ليش تعمل بكذا يا ربي، ليش كذا يا ربي، ذهب ماله أو احترق بيته أو نحو ذلك. أول شيء لابد أن يرضى الإنسان بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، والله عز وجل يقدر المقادير في السماء ونحن في الأرض، يتحكم فينا، نحن مسيرون في هذا، ما يملك الواحد أنه يرد الموت. أو يا أخي قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض شوفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، يعني قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. إذا كان الإنسان يرى أن الطبيب هو اللي يعالج يموت تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله تعالى. فالإنسان مهما نزل بالأمة المصائب لا يكون نحن حالنا فقط النياحة عليها، لا أنا ما هو حالي لرفع هذه المصيبة عنا، أنا رأيت واحد ولده مات ماذا أفعل له، لا آتي وأنوح ماذا أستطيع أن أقدم له لتخفيف المصيبة من تعزيته من حديثه. إنسان مثلا احترق بيته أنا ماذا أستطيع أن أقدم لتخفيف المصيبة عنه، ليس فقط أني أبدأ أقول مسكين يا أخي الله يعظم لك الأجر، صح يعظم لي الأجر لكن أعطوني فلوس أبني بيت آخر. أيضا لابد أيضا من أن تشعر أن مصيبته هي مصيبتك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أنا ودي أسمع بقية سيرتكم وأرى أيديكم ترفع لكن الوقت انتهى، لكن أجلها إن شاء الله الحلقة القادمة. الله يجزاكم خير يا شباب على أنصاتكم، أشكركم وأشكر أيضا إخوتي وأخواتي من مشاهدي قناة اقرأ، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا ومتابعتكم، وأسأل الله أن نكون أوصلنا الفكرة التي نريد. ورضي الله عن ماريا بنتي شمعون القبطية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي ولده إبراهيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله في برنامجنا القوارير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.